كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. 61، أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. يعني اللي يكتبه الإنسان مش العادي، الإنسان الناسخ اللي دي مهنته إنه بيكتب، اللي يكتبه في أسبوع أو أكثر من أسبوع كان شيخ الإسلام يكتبه في يوم. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، وهو لم يعني لم يكن لم تكن مهنته ان هو جندي، لكنه كان يجاهد طبعا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما ان يسبح كل ليلة اذا اخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. ولما لما سألته الخادمة وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. شوفوا يا جماعة التربية، النبي الأب هنا، وفاطمة من أحب الناس إليه رضي الله عنها، وصلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاي تشتكي له بقى، تشتكي له التعب اللي هي فيه والشدة وما تلاقيه من أعباء الخدمة. الخدمة مش زي خدمة اليومين دول، يعني لا عندها غسالة فول أوتوماتيك، ولا عندها سخان كهرباء، ولا عندها أي حاجة. احنا النهاردة النساء كل حاجة بجهاز، يعني مفيش حاجة دلوقتي بتعملها بإيديها تقريبا. فهي جاية تشتكي له الخدمة، يعني ما تلاقيه المرأة من الخدمة في هذا الوقت شيء يعني ربما لا يستطيعه الرجال اليوم. خلاص احنا خلاص تعودنا على الراحة والدعة والسكون والدلع، تعودنا على ده. يعني لا نكاد نتصور حياتنا مثلا من غير مية، إلا تفتح حنفية تنزل لك مية. يعني حد ممكن يتصور حياة بدون هذا الآن، إنك تفتح حنفية تنزل مية؟ يعني ده زمان ما كانش فيه كده. روح بقى يلا شيل القربة وارجع بيها، وبعدين تخلص المية فتروح تشيل قربة تانية. يعني النهاردة انت ما تتصورش ده انت ما تتصورش انك تفتح حنفية فتنزل لك المية دافية. يعني ما تتصورش غياب هذا عن الحياة. يعني لو جينا قلنا لك تعيش شهر ولا اتنين مش من غير مية في الحنفية، لا من غير مية سخنة لو في الشتاء مثلا ولا شيء، يعني لا تكاد تتصور وتقول دي حياة. ايه دي اللي كل ما عاوز ميه سخنة سخن ميه؟ يا جماعة الف النعم من العقوبة. يعني لو سألتكم الآن كم مرة في حياتك شكرت ربنا على نعمة انك بتفتح حتة حديدة تنزل لك ميه في بيتك؟ كم مرة شكرت ربنا على النعمة دي؟ يعني لا يكاد الواحد منا يتفطن لهذه النعمة أصلا. يعني احنا عايشين في نعم ما احناش شايفينها. طيب كم مرة شكرت ربنا على نعمة المية السخنة؟ يعني مش بس المية، لا يعني المية دي نعمة لوحدها، وسخونية المية دي نعمة تانية، سهولة وصول الماء الساخن إليك. كم مرة شكرت ربنا على النعمة دي؟ كم مرة شكرت ربنا على نعمة إن عندك حمام، فإذا أردت قضاء الحاجة وجدت إن الموضوع ده جنبك كده، يعني ما أنتش محتاج إنك تخرج من بيتك عشان تدخل في الصحراء وعلشان تقضي الحاجة وترجع. كم مرة شكرت ربنا على النعمة دي إن الحمام جوه بيتك، وإنك وقت ما تحتاج إليه تجده؟ مش يعني زمان ما كانش كده، زمان عاوز تقضي الحاجة لا اخرج بقى في الصحراء. تخيل هتقوم الساعة 2 الفجر 3 الفجر عشان تطلع من بيتك، مش تعمل مش تقضي حاجتك إلى جوار بيتك، لا ده أنت تطلع من بيتك وإيه تطول في الصحراء جوه عشان تقضي حاجتك وترجع. طب تعالى بقى في يوم عندك فيه إسهال ولا كده، تطلع بقى تبات في الصحراء بقى. ماشي جدة واحد قريبي الله يرحمها كانت كل ما تدخل الحمام تتوضى في الشتاء تطلع مدمعة وتقعد تحمد ربنا وتقول الحمد لله بتكة زرار ينزل مية سخنة. شوفوا يا جماعة الناس دي بتعلم منهم لا بقى لا بتحضر دروس ولا بتدي دروس ولا، لكنها على الفطرة كده رحمها الله. طيب نرجع تاني بقى، فجه الأب النبي الأب الشفيق الرحيم بنته بتسأله، أي أب في مش هقول في رأفة النبي ورحمته صلى الله عليه وسلم، لا لو عنده نص ولا ربع رأفة النبي ورحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته وحبه لبنته ويستطيع أنه يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل ذلك مع ابنته. خلي بالكم يعني أبو الهيثم ابن التيهان لما سأله الخادم أعطاه خادما، ما هو من السبي يعني عنده ممكن يديها خادم أو ممكن يديها خادم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى أمر آخر. النبي الأب المربي أحالها إلى أمر آخر، ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فقولا كذا وكذا، الذكر الوارد بقى خلاص، احمد 33 وسبح 33 وكبر 34 فإنه خير لكما من خادم. فمين الآن اللي يربي ابنه على كده ولا بنته على كده؟ احنا النهاردة حتى الآباء المتدينين والأمهات المتدينات لو الولد بيسأل شيء ولا البنت تسأل شيء وانت تقدر تعمله بتعمله له، وبتشوف ده من تمام التربية. لا ده مش من التربية، ده من ممكن نقوله من ايه، من نقول ان هو من ال مش عارف هنقول من الرعاية مثلا او شيء، اللي هو زي الاكل والشرب كده يعني. انما التربية امر فوق مجرد الرعاية، مجرد انك تقوم على مصالح البدن، التربية امر فوق ده. التربية ممكن يكون بالمنع احيانا مع القدرة، ليه؟ عشان بتربي فيه معاني. التربية ممكن يكون بإحالته إلى إنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى، بابا أنا عاوز كذا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا ونقدر ونعمل، وأنت تقدر تعمل، لكن تربي فيه معنى اللجوء إلى الله وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الإيه الذي يعطي ويمنع مش أنا، دي التربية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن الخادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه حملوه والله عز وجل هو ممسك للكرسي والعرش سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. يعني هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله